يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة من سورة النساء للقارئ الشيخ محمد أيوب والتلاوة كانت من تلاوات الحرمين. في هذه الآيات الدعوة إلى التثبت في الأحكام وبيان التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد وحكم قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف والأمر بالقضاء بالحق والعدل المطلق وبيان حالات النجوى الخيرة وعقاب معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة إجماع المسلمين والتنفير من الشرك وعاقبته والشيطان وشروره ووساوسه وبيان جزاء الإيمان والعمل الصالح. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام. كان من المفترض أن يكون لدينا في هذه الأثناء فقرة ضيف الأسبوع، وقد تم التنسيق مع الشيخ صالح الصهود ليكون ضيفنا في هذه الفقرة. حاولنا الاتصال به قبل قليل، لا يوجد استجابة، فلعل المانع خيرا إن شاء الله. نعتذر منكم مجددا مستمعينا الكرام، وإلى فقرتنا التالية من القراءات العشر. مع القرآن. في هذه الفقرة مستمعينا الكرام ننصت إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ سمير بالعشية، والتلاوة من سورة القمر. والقارئ الشيخ سمير بن عمر بالعشية هو قارئ من قراء المغرب وإمام مسجد السعادة بمراكش، له الكثير من المحبين لمؤهلاته العلمية والصوتية. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان ذلكم القارئ الشيخ سمير بن عمر بلعشية، وهو قارئ مغربي، وقد رتل ما تيسر من سورة القمر في ثالث فقرات هذه الحلقة من القراءات العشر. في هذه السورة، سورة القمر، تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة، وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن مكابرتهم وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد وفي الدنيا من عذاب كالأمم السابقة، وإعلامهم بإحاطة الله علما بأفعالهم، وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجازي المتقين خير الجزاء. وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن الكريم وحكمته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، التلاوات التعليمية، وترتيل من سورة الانشقاق للقارئ الشيخ الحسيني العزازي. وقد سبق ذكر سيرته الذاتية بهذا البرنامج، وهو ممن مجال عمله في خدمة القرآن الكريم تلاوة وتعليما وتحكيما للمسابقات القرآنية وغير ذلك. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما